ثم بعد ذلك خاطب أهل العناد من مكة: أكفاركم برسالة محمد؟ عندهم قوة أكثر من اللي احنا قلناه، بتوع نوح وبتوع عاد وبتوع ثمود وبتوع لوط، انتوا بقى كفاركم أقوى من دول؟ لا، أكفاركم خير من أولئكم؟ أم انتوا عندكم براءة في الكتب كده ان كنتم يعني معفيين من العقوبة؟ أكفاركم خير من أولئكم، أي الشعوب التي تقدمت مع نوح وتقدمت مع هود وتقدمت مع صالح وتقدمت مع لوط، انتوا أشد منهم؟ ما حدش يقول كده. أكفاركم خير من أولئكم؟ ما كانش كده لكم براءة في الزبر في كتب عندكم تدركوا انتم مدللين على الله وحيسيبكم لا دي ولا دي؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ يبقى ثلاث حاجات: كفاركم خير من أولئكم، أدي واحدة، لكم براءة في الزبر، أدي الثانية، أم أنتم مغترون بجمعكم؟ ما هم لك مغترون بجمعهم، جات لها آية هناك إن هؤلاء لشرذمة قليلون، مش قالوا كده؟ وإنهم لنا إيه؟ لغائظون. فيبقى الجمع ده مغررهم، ودول هم ايه دول؟ ده ننفق عليهم نطيرهم يعني، ما يجراش حاجة يعني. كفاركم خير من أولئكم، القوام السابقة، كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ لا دي موجودة ولا دي موجودة. أم يقولون، بلاش دي.